سائل، هل الجن يتشكلون على هيئة الإنس وهيئة الثعابين؟ نعم يتشكلون كما يقول الله عز وجل في كتابه الكريم، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. فممكن أن يأتي في صورة هر أو في صورة كلب، الكلب الأسود شيطان، أو في صورة ثعبان أو غير ذلك، كما حصل أن رجلا قتل مع حية فضربت على سلاحه ولا يدرى أيهما أسبق موتا، هو أم الحية. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان للمدينه سكانا، فاذا رايتم احد يعني من ذوات البيوت من يسكن من الحيات التي تسكن في البيوت فانذروها ثلاثا، فيمكن ان يتشكلوا على الوان. بل ربما ان الانس لا يستطيع ان يراهم على صورتهم وحقيقتهم. فقد أخبرت عن شخص بصعدة كان يتدارس مع شخص القرآن، فألح عليه وطلب منه أن يريه صورته، فقال: ليس من صالحك، وغيره أيضا ليس من صالحك. ألح إلحاحا، فكأنه أراه صورة كريهة المنظر، فجن الإنس، جن الإنسين، فلعلهم لا يرون على صورتهم التي خلقها الله عليها أو خلقهم الله عليها.